وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية حقا فاصفح الصفح الجميل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية الله نعم سبحانك يا رب فاصفح الصفح الجميل صلى الله عليه وسلم إن ربك هو الخلاق العليم الله وتعالى لجلال الله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما

وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل فاصطع بما تؤمر وأعرض عن فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يا سيدي يا رسول الله. وقل إني أنا النذير المبين. كما المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقل إني أنا النذير كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الله الله صلى الله عليه وسلم. تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك اللهم صل عليه.

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وهو أكبر بسم الله الله الله يا استاذ سبحانه وتعالى عما تشركون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتي ليس عليك حج نار. الله أكبر. سبحانه وتعالى عما تشركون. هذا الله قوي. اللهم صل وسلم. ينزل الملائكة بالروح من أمره. ينزل الملائكة بالروح الله يكرمك يا قوي قوي. ينزل الملائكة. الله ينزل الملائكة. ينزل الملائكة. الله يفتح عليك. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء. يا عيد القرآن. نعم يا بيت القرآن. نعم يا سيد. نعم يا سيد. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء. قلنا إذا I'm not الله سبحان الفضل العظيم. تعالى عما يشركون تعالى عما تشركون خلق الإنسان من نطفة سبحانك يا قادر يا عظيم خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون تعالى عما يشركون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى يكون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها ايه حلاوة دي الله اكبر يا عم الشيخ محمود والله غضب Oh, no. وَمِنَّا جَاءَ وعلى الله قد تسبيه ومن ما جاء كده يا ملك الكرام كده يا رجال المقام الحلو ده الله اكبر الله هو الذي انزل المسلم انا خارج من القلب يصرف الله يقوي ذلك العصر ويطول اجر ألا أدركم علم الله نعم أيوه والذي أنزل من السماء Amen.